subito. E non andena dire. Punto. سوبرفيشال لو ريسبتور تحت الجلد في المصل

يعني اي ريفلكس شحن ست نقط لو خدت الانيشال بتاعتهم الاستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس وقريتها بالعربي تطلع صراصي عشان يبقى متفقين عليها. اي ريفلكس محترم يجي لك في النظري لازم تشحن ست نقط دول. طب ايه الاستيمولس؟ ستريتش. لا عاوزين حاجه فيها دقه مودريت ستريتش. فحوالين كلمه مودريت بطلي الايه ان لو عملت هناخد الحصه الجايه مارك ستريتش الشيء اذا زاد عن حده هيحصل عكس تماما. المصري مش هكونتراكت هتريلاكس وعشان كده هنسمي ده الحصه الجايه باذن الله انفيرس. انفيرس يعني العكس ستريتش ريلاكس. يبقى عاوز دقه. يبقى الستيمولس مش ستريتش مع ان العنوان ستريتش ريلاكس. الستيمولس از نوت ستريتش انما مودريت. مودريت ستريتش اهو بيسمي واحده بس. انت كده بتطول العضله. تعمل ستريتش يعني كونتراكت عشان ترجع الطول العالي ده. يبقى حافظ على اللام على اللام على اللام. وحطيت لي دايره مشهوره حوالين كلمه مودريت ستريتش. وخدت الثلاث نقط دول مع بعض كده مع بعض افرين سنتر وايفرين هم دول اللي بيفسروا ليه هو الاسرع. عشان الثلاثه دول عشان عنده احسن افرين واحسن ايفرين واقل سينابس مونو سينابس. طيب الاول بره هندرس بقى الاستراكشر بتاع الماسل سبيندر ريسبتور امرها ما حصلت في سي ان اس ان احنا ناخد ريسبتور ده المفروض كان في ستورج. وده بقى سؤال نظري مهم والسؤال ريسبتور هندرس ماسل سبيندر ندرسها في اربع نقاط اساسيه واربع نودز مع عشرة مستعجلة للنظام. طيب المصل فيها اكتر من سبندل مش وان مصل سبندل مش مغزل عضلي واحد كلهم في الفليشي بارت ده مصل مش في التندل. السيستولوجي ناخد التندل ده في حاجه اسمها جولجي تندل هم مش كبيرهم التندل هم اكتر من سبندل وكلهم في الفليشي بارت المصل مش مهم. احنا بندرس الوان سبندل تعال ناخد الوان سبندل ونفتحها نلاقي ان السبندل دي لما نفتحها في جواها نوعين من المصل فايبرز تو تايبس نيوكليار باك فايبر بالشكل ده يعني النيوكلياي موجوده في شكل باك حقيبه عشان كده سموها نيوكليار باك ده نوع. وفي نوع تاني من المصل فايبر اسمه نيوكليار تشين فايبر النيوكلياي موجوده في شكل سبحه تشين سنتر ثلاثه كانت مش كده؟ الدنيا حراره جوه كل سبندل الجمله الاولى بقى من الماسل فايبر دي جوه كل سبندل في من 8 ل 10 انترافيوزر ماسل فايبر لا مش اثنين بس، هما نوعين بس، من النوعين دول عليكم السلام اطباق المواعيد موجود من 8 ل 10 عند تربيز المصر الحيوي، وبيبقوا بارلل موازين للاكسترا فيوزال ماسل فايبر اللي هي بره الماسل فايبر، بره الماسل سبيند الاسر سمولر بارل. الاكسترا فيوزال ماسل فايبر هم دول كونتراكتايل ماسل فايبر، يعني لما انت بتكونتراكت الماسل فانت بتكونتراكت الاكسترا فيوزال اللي بره اللي جوه الميوزال دول الريسيرفر. يبقى اول جمله اتعلمناها ان كل سبندل فيها 8 ل 10 انترافيوزال ماسل فايبرز بارلل موازين للاكسترا فيوزال واصغر من الاكسترا فيوزال. تمام؟ مواعيد طيب والطب ما عندهاش في شويه خلاص. يبقى في تو تايبس يبقى انت بتوزع مصر فايبرز. النقطة الثانية باج وتشين. ليه في ليه ربنا عمل نوعين باج وتشين؟ واحدة منهم دايناميك اللي هي الباج، والثانية ستاتيك اللي هي التشين. يعني واحدة التشين بص بإيدي عشان تفهم بتستفيد why the stretch is going on وانت بتشد العضلة، لكن وانس الشد توقف عدد الاكشن بيكشر خد بالك ده سؤال ما ينزلش لزيرو يقل جدا. يعني وانت بتشد لو مثلتها بيانيا why the stretch is going on ادي عدد الاكشن بوتنشنز، طب ثبت العضلة على طول معين عدد الاكشن بوتنشنز يقل جدا ما يبقاش صفر. يبقى ده الباك، يبقى الباك دايناميك الاستجابة بتبقى أكتر في أثناء عملية الشد. إنما واضح إن الاستاتيك طالما العضلة مشدودة إن شاء الله تقعد تشد العضلة كده خمس ساعات عمالة تبعت أكشن بوتنشنز شددها. يبقى ليه ربنا عمل تو تايبس باك وتشين؟ واحدة دايناميك واحدة استاتيك. فين السؤال في الدايناميك؟ سؤال نزل جدا انها بتستجيب في اثناء الاسترتش واي ذا ستريتش از جوينج اون، بس خد بالك خد بالك لما الاسترتش بيتوقف مش بينزل لصفر الاكشن بتنشن بيقل بس. يعني كانها بالبلدي كده دايناميك اساسا بس بتشتغل شويه ستاتيك. دايناميك اساسا بس اثناء عمليه الشد. طب العضله الرديوله ما اشتغلتش؟ لا اشتغل بس اشتغل قليل. علاقه كبيره. طب الان في تو تايبس اوف انترفيوزال ماسل فايبرز، يبقى في تو تايبس اوف افر، في نوعين من الافر. خد بالك ده الاكسترا فيوزال ماسل فايبر اهو سبلايد زي ما اتفقنا بالاي ال. نيجي الافر بقى، في عندي نوعين من الافر يا برايمري يا سكندري. دي الحته اللي تملي بيجي فيها الاسئله الام اس كيو. الافر ده مشهورة جدا وورد وايد، هو دي الحتة اللي فيها اليوم سكيل. ليه هتفهم ده؟ لأن دي اللي كونفيوزنج شوية. السكندري افريت تبتدي بالسكندري بيسموه فلاور سبراي كده، يعني عامل زي عارف فترات الندى على الورد كده فلاور سبراي ده السكندري. والسكن ده متصل بين تشين بس اللي هي ستاتيك. يبقى تاني سكندري ده متصل بالستاتيك اللي هي مين؟ تشين. فانا اتوقع بقى يبقى البرايمري دي الحاجه اللي متلخبط متصل بالباج اللي هي دايناميك، وده مش كده. لا البرايمري متصل بالنوعين بالباج والتشين، ده البرايمري متصل بالباج والتشين ولافف حواليهم كده، عشان كده يسموه انيلو سبايرال. يبقى البرايمري ده متصل بالباج والتشين وعليه يدي الدايناميك اند ستاتيك ريسبونس.

في 4 سنترز يعملوا فاسيليتيشن وفي 5 سنترز يعملوا انفيجريشن، خلوا ما يشتغلش. ليه مش 4 4؟ ليه مش 5 5؟ حتى دي هجاوبها. دي انا بس في اوانيها. يبقى الجاما دي اللي بيتحكم فيها السوبر سبايدر. شغلوها بس خلوا الريسبتور يشتغل اكتر، يا ابويا خلوا الريسبتور يشتغل اقل. اربعه يشغلوها فاسيليتاتوري وخمسه يوقفوها. مش 4 4 مش 5 5، 4 فاسيليتاتوري 5 حتى دي هتجاوبها. دي 4 5 مش 4 4 5. طيب دي الاربع جمل الاساسيه. دول تاني بقى عشان ده سؤال نمبر 2 مستعد. القصه دي فيها سؤالين بس في التحليل. ادي واحد فيهم. ستراكشر مصري سبندل. اربع جمل اساسيه. لو فتحت اي سبندل هتلاقي جواه من 8 ل 10 بعض تكس بوكس 8 3 10 هيبقى الكاتب الكامل هنا. انا بره بيقول ارقام مختلفه. اللي عندنا من 8 ل ايه؟ ل 10 10 بيوزر مصر فايبر. تتميز منها حاجتين بارلل بالاكسترا فيوزر وسمول. ثاني وثالث ورابع جمله تو تايبس وعليه لهم تو افريتس والغريب ان لهم تو ايفنتس لان السنتر بارت بس هي ريسبتور والبريفر بارت كونتراكتايل فعاوزينها ايه؟ يبقى تو تايبس تو افريتس تو ايفنتس تو تايبس باج وتشين. الباك دايناميك والتشين ستاتيك. بس الباك فيها سؤال، احنا دايناميك اب تشتغل واي ذا ستريتش از جوينج اون، بس لو وقف الاسترتش ما بتوقفش بيقل عدد الاكشن بوتنشال. انما الاستاتيك شغاله طول ما عضل ان شاء الله 10 ساعات. في السؤال ام اس كيو في الافرن، انا متوقع ان الافرن في عندي برايمري وسكندري، واحده دايناميك والثانيه تبقى ستاتيك. السكندري احفظ الاسم السكندري بحرف الاس هي دي الاستاتيك بحرف الاس اللي متصله بيه تشين. انما الدايناميك الاثنين تشين وباك. البرايمري متصله بالتشين والباك وعليه دايناميك اند ستاتيك. واللي متصل بالاثنين بطريقه سهله 16 مايكرو ده 8 ده عمره ما يجي بره. بس انا هنا بخاف الحقيقه، يعني ما فيش رولز ايه اللي يجي وهنا ما يجيش. هنا يقول لك انا مكتوب هيبقى انا سيب عليك تبقى حاجه لها قيمه. اللي نقول كله هديه ما فيش فيها حاجه. اول حاجه اللي فيه في الريسبتور في الريسبتور هو السنترال بارت بس بريفا بارت وتراكتايل لا ايثر. هنا سهله جاما ايثر جاما ستاتيك بالتشين وجاما دايناميك بالباك. تو بي ديستنجويش ده سؤال لحد ما يعرف انه الاكسترا فيوزر اوردينري كونتراكتايل ماسل فايبر دي بتبقى سبلايد بي ار. اكتب الصفحه فوق. ادي اول خطوه في الاحتلال في الترم الثاني. طيب في اربع نوتس. ده شكل شكلها ايه زي الطبقه ولا زي البيت؟ طيب اربع نوتس يبقى اربع جمل اساسيه اربع نوتس مع شرط ال 19 من البارس كده. الاكسترا فيوزر اوردينري كونتراكتايل ماسل فايبر اهي ار سبلايد باي ايه؟ الفا دايره حوالين الالفا لان الانترا فيوزر الايفر بتاعهم جاما جاما. لما اقول جاما يبقى انا بتكلم عن انترا فيوزر. لما اقول الفا يبقى انا بتكلم على العضله الطبيعيه الاوردينري كونتراكتايل اكسترا فيوزر. دي اوعى تلخبطها في الاكس كيو. العضله سبلايد الالفا انما الريسبتور سبلاي جام. تاني جمله ماسل سبيند الكبسول ار اتاتش تو ذا سايد اوف اكسترا فيوز. يعني ممكن انا اعملها بالشفات سبلاي بالاكسترا فيوز يعني بالتسهيل شويه. فبالتالي واحده افريتس اند دايركتلي. بص للرسم الافريت اهو اند دايركتلي اون ايه الفا نيورون سبلاينج الاكسترا فيوزن. ده الافرن. يبقى الافرن تنتهي عند الالفا لغاز اكسترا فيوزن. لكن ليهم وظيفه ثانيه بيبعتوا سيجنالز انرج امبلس فوق لحاجتين للسريبرال كورتكس والسريبرال. يدوك فكره عن مدى الاسترتش بتاع العضله. يبقى الافرن بينتهوا دايركتلي عند الالفا موتور نيورون. الافريج بتاعها عند الالفا بوتر اليوم. ده اللي بيعمل الريفلكس، هو الريفلكس ده اللي بيخلي من عضله تتشال الاكسترا فيزيكال تتركها. لكن بالاضافه لكده بيبعتوا سيجنال لفوق للسيربال كورتكس والسيربيلا، يدوا السيربال كورتكس والسيربيلا فكره عن مدى الشد اللي وقع على العضله. فالفكره الرابعه دي قلناها الدايناميك ريسبتور ديسشارج ليس رابيد وسستيند ستريتش. مش لما تعمل سستيند ستريتش تقف. هي كان المنطق ان دايناميك طول ما انت بتشد بتشتغل، طب تبطل شد تقف، لا هي بتبعت اقل. الهديه مش ملخص، الهديه الكتاب منظم ومزاد، اربع نقط اساسيه واربعه نوتس عشان تقول خلاص كده السؤال ده فول مار، ما ينفعش اخد فيه 9 من 10. هم ما فيش غير كده، ده اللي عندهم. بس انا طلعت الجمل اللي ملهاش علاقه بالكور بره في صوره اربعه نوتس. الجمل الاساسيه الاربعه اللي فيه 8 ل 10 انت جزء مصر فايبر، تو تايبس، تو افرنس، تو افرنس. حلوه، تو تو تو. ده الفور نوتس. ان السبندل ماسكه في السايدز والاكسترا فيوزل، ان الاكسترا فيوزل دي سبلايد بالاي الفا، ان الافرم بيروحوا للالفا وبيبعتوا سيجنال لفوق، وان الديناميك دي بتشتغل ليس رابد مع السستيند ستريتش. سهل ولا صعب؟ سهل. روح الرابع شوف هم حاطينهم على بعض. يعني غلطه بيه، غلطه توزيع. كان في منهم كده بقى؟ حضر. كان عيمية في فيلم 1-0. بعد الأخبار وتعال. لا مش هيك. طيب. دلوقتي بين 4-1. 4-0. Excitation of the spindle receptors. يعني تجمع المباراتين 4-1. كمل بقى في إجابة السؤال ده. Excitation of the spindle receptors. دي ستريتش افليكس اشتغل ازاي؟ المنطق من غير ما اعرف اشتغل عمل ستريتش. يبقى لو شديت العضله الريسبتور ده هيشتغل. ده سهل، هو اسمه ستريتش ريسبتور. يبقى بيشتغل لو عملت ستريتش اون ذا هول ماسك. تاني واحده دي جميله بقى، والموضوع كله عباره عن الجمله اللي جايه دي. فبليز عاوز حتى اللي سرح ياخد باله من دي. واي جاما ايه؟ ده ممكن العضلة ما تتشدش ومع ذلك الريسبتور بس هو اللي يتشد. ازاي يعني؟ صح ولا لا؟ ان انت لو بعت فاسيليتيشن للجاما، جاما حصل لها فاسيليتيشن، يبقى البريفرال بارتي وصل ايدي عشان الناس تفهمها. لو وصلت ايدي ده ريسبتور اريا، ده البريفرال بارتس. لو الجاما عملت كونتراكشن للبريفرال بارتس يبقى البريفرال بارتس هتقصر، يبقى السنترال بارت هيبقى ستريتش لور سنتر. يبقى ممكن تشغل ريسبتور من غير وهي دي اللعبه كلها، من غير ما العضله تبقى ستريتش. And this is why جاما ايفر، ليه ربنا عمل جاما ايفر؟ الجاما كونتراكت بريفر بارت يمين وبريفر بارت شمال، فالسنترال بارت يبقى ستريتش. وبالتالي الطريقه لو عملت الاثنين يحصل ماكسيمم ستريليشن. بقول لك كلمه. يبقى لو عمل بارت اي اند بي كده خدت الكل 10. قدمها من اربعه نوتس اند 3 ميثودز اوف ستيميليشن. لو شديت العضله ككل، لو شغلت الجاما to contract the peripheral parts the center part of the stitch لو عملت both A and ده نص الحس. الحس فيها سؤالين والله بس. ادي واحد فيهم وده الاوخ. طيب نريح شويه بقى. Two types of stitch index. طلع يعني ام سي كيو. وعملي. هتاخدوه في العملي في نوعين من الستيتش index. اللاتش طيب بصي معايا we have two types of distinction checks static and dynamic. الستاتيك يمثلها المصل طول. ايه فكرة المصل طول اللي كلنا فيها دلوقتي؟ اللي كلنا عضلاتنا في حالة sustained stretch static مع الاس sustained stretch وبالتالي في حالة sustained contraction مش كده؟ يبقى سستين ستريتش في كل عضلات جسمك عامل سستين كونتراكشن هو ده المصل طول اللي مخشبه اللي هو موقفك على هذا البوزيشن يبقى ده الاستاتيك. اما الدايناميك ده مش هنشوفه غير كاطباء. ما تيجي العيان وتجيب المطرقه وهنعمله في العملي وتروح ضارب على التندر يبقى انت عملت للمصل صدر ستريتش فيحصل لها صدر كونتراكشن فولد باي صدر. طب ليه المطرقه لما بتضرب بتطول العضله ليه عاوزه ضرب في الثالثه ابتدائي عشان يفهمها؟ بص يا بابا ادي العضله لما تجيب المطرقه كده وتضرب يبقى العضله بقى ده الوضع الجديد بتاعها مش كده؟ 100% الخط ده اطول من ده لان علمونا في ابتدائي ان اقصر مسافه بين نقطتين هو الخط المستقيم الواصل ما بينهم يبقى 100% لما بتضرب على التندون العضله حصل لها صدر ستريتش بيحصل لها صدر كونتراكشن فولو باي صدر كونتراكشن فولو باي ريلاكسيشن تبقى دايناميك تندر جيرك يبقى في مصل تون ستاتيك وفي تندر جيرك دايناميك. سؤال الريسبتور بتاع الدايناميك هو الباب ولا الشيء؟ بص على ده هو الباب الريسبتور بتاع الدايناميك هو الباك. طيب سبلاي بين برايمري ولا سكندري؟ ايه رايك؟ سبلاي بين برايمري شوف بدات تضرب بينما الريسبتور بتاع الاستاتيك هو التشين التشين سبلاي لمين؟ برايمري سكندري دي غلط يبقى تاني ما تلخبطش شكرا تلتو جيرب دايناميك مين الريسبتور بتاع الدايناميك اهي؟ مين الريسبتور بتاع الدايناميك اهي؟ باك شنطه سبلاي لمين؟ البرايمري بس خلاص؟ لان السؤال هنا معكوس اصلا انما الستاتيك الماسل تون مين الريسبتور بتاعها؟ التشين التشين سبلاي دي بايه؟ بص معايا بين البرايمري والبرايمري ده راح لمين؟ وين؟ سكند. هقولها لك بطريقه اسهل عشان ما تفكرش. بس عاوزها تفهم. بص يا بابا. جاوب ما هو وراء الخلق خالق، ايهما اكثر اهميه في الحياه في مفهوم بعد الشرح اللي انا شرحته؟ التون اللي شغال على طول على طول على طول ولا الجيرك اللي بنعمله يمكن تقضي عمرك كله ما حدش يعمل لك تقدر جيرك. فهو ده اللي له برايمري اند سكندري انما الدايناميك له برايمري بس يعني من غير حتى ما ندخل في التفصيلات تمام مين المهم ماصل طول ان انت طول يوم طول الحياه لازم تثبت جسمك في اوضاع معينه اللي هو الماصل طول فدي محتاجه كام افرن ليه برايمري اند سكندري بينما الجيرك اللي هو دايناميك اللي هو باك برايمري بس يعني ما خلاص حفظت يعني عمال اقول هقول وبعد ربع ساعة وهنعيدها تاني وهتغلطوا بس ستيل عندي طريقة حتى اللي مش عاوز يفكر يفتكرها أيهما أهم؟ طول هو ده البرايمري اند سكندري بينما الجيرك ممكن عمرك كله ما حدش يعمل لك تندون جيرك ده برايمري بس ده عملي نرى اللي بعدها effect of gamma efferent discharge سؤال نظري مهم مش سؤال جاوبينه يعني بسطحية مطلقة في التمرين. يعني انا هستأذنكم ان انا اشرح اكتر مش هكتب اكتر مش عايز اقعد اكتر انما عاوزكم تفهموا احسن. اصل ده القصه كلها اول مره نلاقي ريسبتور عنده ايفر. دبي ولا يا عمره قبل ما ارجع من امريكا رحت كنت على دبي طبعا كده لا مش بقى معقوله في نزلت البايك ما انا ولا عذاب مصر الدنيا حرارت بس جاي من تحت صفر وعصر ثلجيه الناس عايشه في الحر او في الحر حلو كويس كان 10 بعد دبي كده نزل الخليج بيبقى صح يعني الخليج اربع مناظر ضايعه يعني. برج العرب اللي هو اهم هوتيل في العالم اهم هوتيل في العالم نايم على يمين كده انا عارف بعدين شيراتون وهيلتون موبين بيك وسوفيتيل على شمال وراك اتلانتس. اتلانتس دي انا عشان اشوفها اللي هو الاوتيل اللي ما تحتيش شارتس والحاجات دي سافرت جزر البهاما مرتين فندق ابراهيم عملوه في دبي دارة قدامك بقى السكاي لاين بتاع دبي اللي شفتوها طبعا في فيلم السفارة العمارة ده من زمان ده زودوها قوي فقعدت دي حته ملهاش وجود في العالم يعني في تقديري دي احلى حته في العالم دبي خلاص مش احلى من اي حاجه في الدنيا ليه؟ حتى انا ركبت المترو عشان اتفرج على هوا مش صابوي زي عندنا مش تحت الارض زي ويست امريكا فوق الارض ده برضه ستيف سان دييغو اللي ركبته فوق ده تعبان قوي ده زي بتاع اليابان شوف زي الغول في اليابان اللي هو تنزل محطات المترو كانك في مطارات والمترو دي بديل بعدين اليابان عاملين حاجه رهيبه تدخل محطه مفيش طباخ انت مقفلك كده وبعدين لما يوصل مترو في بيبان تتفتح على البلاتفورم على رصيف قصادها بيبان مترو عارفين ليه عاملين كده في اليابان؟ عشان محدش يفتحها نسبه الانتحار عاليه في اليابان ما انت اصل فكره قطر جاي كده هم لابوها ازاي تكلفه رهيبه انك انت تدخل المحطه تلاقي الرصيف مقفول كده يعني مش شايف حاجه واما المترو يوصل لما يوصل بس سينكرونايز البيبان بتاع المحطه مع بيبان المترو دول وطبعا اليابان عامله المترو بتاع دبي وعاملها احسن من موجود في اليابان متصدر معاها ناهيك بقى عن برج دبي بيسموه برج خليفه ليه؟ لا هو عشان لما فلسه الشيخ محمد زكي بقى قال الحاجه الكبيره لازم نسميها باسم الكبير عشان الراجل كامل الدافع فسموها باسم ابو ظبي اللي معاه فلوس فسموها باسم برج خليفه ده اعلى مبنى في العالم كان قبليه في سي ان تاور كانديا ناشونال تاور هو اعلى مبنى ده دي مرتين يعني مش حتى تخبوك مترين ويحطوا قصاده ايه بقى؟ حضرت فيلم اوشن 11؟ حضرتوه؟ بلاجيو بقى النوافير الرهيبه دي في اخر الفيلم اللي مع الميوزك حطوها هناك جابوها من لاس فيجاس وحطوها ما شفتهاش غير في لاس فيجاس في دبي اي حاجه في العالم عاوز تشوفها تروح دبي ارجع للموضوع ايوه سؤال في بلاجيو ولا ايه؟ عارفين فيلم اوشن 11 حضرتوه؟ اوشن 11 اوشن 12 اوشن بتحضروا ايه؟ خطة فوزية بس؟ ايوه ايه ده؟ الاستاتيك تشين هي ايه رايك انت؟ جاوبها لي يعني الباك بتتوقف الباك بتتوقف مع السستين ستريتش اللي بتشتغل شويه برضه ايه رايك؟ مش صعب تاني في ناس عندها فوق ملاحظه بس انا ما رضيتش اعكها اكتر. قالت لي مش انت بتقول الباك دايناميك؟ طب الباك مكتوبه تاني مع الماسل تون. لان الباك ما بيشتغلش دايناميك بس. بيشتغل قليل مع السستين ستريتش. عشان كده ممكن اصعب تاني بقى يا شباب. سيبكم في دبي. بس دي يعني استفدتكم كلكم اشتغلوا في دبي لو عندكم الفرصه. احلى حته في العالم في العالم. طب نرجع تاني. يبقى مين اهم؟ انسى الكلام الصعب، اقولها بطريقه فضوليه، مين اهم؟ التون والجير. التون هو البرايمري وسكندري وباك اند شيء. هنا كان السؤال الصعب، طب انت بتقول الباك دايناميك والتون ده ستاتيك، لا الباك دايناميك اساسا بس بيشتغل اقل مع السستين ستريتش. عشان ما تخش في التعقيدات عندي طريقه سهله اللي مش عاوز يعني يعقد نفسه. التون هو الأهم، هو البرايمري والسكند، هو الباب والشيء. تاني تاني تاني مين أهم؟ ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك هو التون ولا الجير؟ التون. طب ده أنهي أهم؟ برايمري ولا سكند؟ يا ولد مين أهم، التون ولا الجير؟ تبقى الاثنين برايمري سكندري وتو ريسبت باب وتشيك. مين اهم؟ التون. مين اهم؟ التون. مين اهم؟ التون. يبقى هو برايمري اند سكندري وباب وتشيك، برايمري سكندري وباب وتشيك. انما الجيرك اقل اهميه، باب بس وبرايمري بس. مش عارف اقول احسن من كده، ده غير العلم يعني، ده مش العلم، ده التسهيل. العلم شرح العظيم. وهنا كان سؤال رائع، ان الله انت قلت لنا الباك دايناميك ليش اشتغلت مع التون؟ لانها بتشتغل مع الدايناميك اساسا الباك، بس مع السستين ستريتش عدد الاكشن بوتنشال. ايه اللي كانت احد النوتس اللي كاتبها؟ مين مش فاهم؟ ولا ايه؟ طيب انتوا قولوها لي عشان انا بتوقف. مين اهم؟ تون الجيرك. التون الحمد لله، لان ده شغال على طول. التون الجيرك ده ممكن عمرك كله ما يعملش جيرك مره واحده، صح؟ يبقى ده اختار ريسبتور باب ولا تشين؟ باب وتشين. طب الاخر برايمري ولا سكندري؟ الحمد لله كده متاكد من الطلبه بتوعي ان هم النو تايم في الحته اللي العالم كله كونفيوز فيها انتوا جابوها صح. بينما الجيرك هو الباك بس، برايمري بس. effect of gamma E for discharge. الأول مرة وآخر مرة نلاقي receptor which has got an E for لأن receptor was central part بس فيفا بارتي contractile لها E. ليه ربنا عمل هذا receptor gamma E؟ بسبب ايه؟ نعرف الأول هما كاتبينه بعين نغوص في أعماق الجلد. كاتبين عشان خاطر الجاما إيفل دي بتغير السنسيتيفيتي، تشينجينج ذا سنسيتيفيتي أوف ذا سبندل تو ستريتش. بتغير حساسية الريسبتور ليه؟ ستريتش. وإدينا مثال سهل هما قالوه قبل كده، إنك لما تشغل الجاما البريفرال بارتس ما عندهمش الجملة دي تو كونتراكت، فالسنترال بارت يبقى ستريتشنج فالريسبتور يبقى مور سنسيتيف. والعكس لو عملت انهيبيشن للجاما البريفا بارس ريلاكس بس انت صح يبقى شورت مش ستريتش، العكس شورت يبقى ما يشتغلش. يبقى هذا ريسبتور في مقدورك انك تشغله او انك ما تشغلوش. نيجي بقى اللي ما شرحوش لزميل اللي هو الجزء الرائع في الموضوع، واي جاما ايفر كتب عشان يغير السنسيتيفيتي اوف ريسبتور. Why to change the sensitivity of receptor؟ ليه الريسبتور ده اشغله في اوقات وما اشغلوش في اوقات؟ لان لو ما حصلش ده افهم بقى ده ليك انت. كان في حاجه بقى كارثه. سيد جمال كان ايده في البايسبس. لما انا باجي اعمل اشد ايده كده انا عملت ايه في البايسبس؟ ستريتش اهي. تعالى معايا يا جمال. جه معايا حاجه. يبقى انا هنا عملت ستريتش للبايسبس وما عملتش هو ريفلكس كونتراكشن. تخيل لو كان الريسبتور ده شغال على طول، اي واحد يعمل لك ستريتش تعمل كونتراكشن، يعمل لك كده تيجي كده، يعمل لك كده تيجي كده. ففي اونه معينه احنا مش عاوزين نشغل ستريتش ريفلكس. تعالى معايا اهو، فرقت ايده كده فرقت معاه مع انا عملت ستريتش بس هو ما عملش كونتراكشن. ليه؟ لانه وقف الريسبتور. ازاي؟ لانه عمل انهيبيشن للجاما. نفس البايس اللي مش شارقينه الزميل هي برضه نفس العضله. اقل ستريتش هعمل لها كونتراكشن مع الاعتذار في التشبيه. اهوجي يبقى شايل صينيه كده فيها عارف ماشي بيها بين الزباين كده. طبعا لازم يحافظ على ايده كويس قوي، لانه لو ساب ايده كده كله وقع. فهنا على الاقل ستريتش يعمل كونتراكشن، لانه خبطت في حاجه وحصل له سلايد ستريتش يعمل كونتراكشن. ليه؟ لان هو بقى عاوز يمنتين البوزيشن ده، فعاوز يشغل ستريتش فليكس، اقل ستريتش يعمل كونتراكشن، فيبعت ستيميليت مش ينهبت ال جماير. ومثال اخر جميل، ثريدنج نيدل، شخص بينظر ابره. هنا بقى لازم تبقى ايدك بالمالي عشان يدخل الخيط في راس الابره. تعالى لاي واحد بيضرب ابره وهز ايده كده بس، لا اي هزه يرجع تاني، مش ضروري نفس النقطه مش مهم، بس المهم اقل ستريتش بيعمل كونتراكشن لانه مشغل الجاما ايف. هما كاتبين جمله سطحيه كده ان الجاما ايف بتغير السنسيتيفيتي او ستريتش فليكس. الواقع والضغط ان في اونه ما بنوقف الستريتش فليكس، والا الحاجه تبقى هبال ان كل واحد يعمل لي ستريتش اعمل له كونتراكشن، ستريتش اعمل له كونتراكشن، ستريتش مش كونتراكشن، مش عارف اشغل ستريتش مش انترستد فيه. ازاي؟ بان اعمل انهبيشن للجاما ايف، وفي اونه اخرى اقل ستريتش يعمل كونتراكشن. عاوز تحافظ على الوقت، عاوز تحافظ على اللينت بتاع المصر، ما هو الستريتش فليكس ده بيحافظ على اللينت. زي واحد شايل صينيه فيها كوبايات، زي واحد ثريدنج نيدل، يبقى هنا بتستيميليت الجاما ايف. اللي كان بيقول ده تسطيح للمعلومات. هنا بقى صح، هل العنوان صح؟ اه. الجاما ايف بتغير السنسيتيفيتي اه. بس اشرح لنا، قول لنا ان احنا بنقدر نوقفه، تدي مثال وبنقدر، وده الاغلب في معظم الحالات موقفينه. خمسه يجري وفي اونه اقل بنعمله ليش؟ لو انت عاوز تحافظ على البوزيشن. اقل ستريتش بيعمل كونتراكشن. ثاني واحده بريفنشن اوف انلودنج. الحمد لله التعبير ده كان زمان قبل الكمبيوتر ناس كلمه انلودنج غريبه، دلوقتي كلكم عارفين احسن مني. لودنج اند انلودنج الكمبيوتر. لودنج يعني عمال تدي معلومات. صح؟ لود. استنى لما يحصل ايه؟ لود. هو ده بيمنع انلودنج. اللي هو لو حصل انلودنج تبان كويس. برضه سيبك من التسطيح ونغوض اكتر. دلوقتي احنا من 30,000 سنه الانسان فهم الجادز جيفت وهي السبريتش ريفلكس. This is the only reflex which has got an ايفرم ريسبتور عنده ايفرم. ان انت all the time البرين سيربال كورتكس والسيربيلوم بتاع الايكوليبريم لازم يبقى انفورمد عن مدى الشد في كل عضلات جسمك. مدى اللينث والشد بحيث تملي تحافظ على السنتر جرافيتي مادة الثقل في النص. داخل الاريا اوف سبورت اللي هي رجلين، الاريا اوف سبورت صغيرة جدا. بس طول ما انت حاطط السنتر جرافيتي في نصها بالظبط العمود الصح في نصها بالظبط مش هتقف. قواعد هندسية. يعني لو انا بس دلوقتي لو انا جيت كده انا سند هنا عشان ما اقعش. يبقى السنتر جرافيتي بره رجليا. لو شلت ايدي هيحصل ايه؟ اه يبقى الفكره عشان ما اقعش ان السنتر جرافيتي يبقى داخل ايه اهو سبورت. والاريا سبورت في الانسان ايه؟ صغيره جدا. وفي معظم الاريا ما بنقعش. ليه؟ لان السريبرا كورتكس والسريبلم تملي انفورمد عن مدى الاسترتش. كل حته في جسمك عارف وضعها ايه؟ مظبطه. يبقى لازم يبقى لودي بسنترميشن. طب تعال نفكر. اي عضله هتكونتراكت وطول النهار بنكونتراكت العضلات، يبقى العضله قفلت. يبقى ريسبتور بقى شورت يعني وقف لان هو ستريتش ريسبتور. يبقى كل مره بنكونتراكت اي عضله مفروض كونتراكت العضله تقصر الريسبتور يقصر يبقى ما يشتغلش. هذا لا، كل مره بتشغل الالفا عشان تكونتراكت الاكسترا فيوزر اللي هو العضله الجاما بيشتغل معاها. عمر ما الالفا يشتغل من غير الجاما. كل مره تشغل الالفا تشغل اي عضله الجاما يشتغل. ليه؟ يكونتراكت البيفر بارتس فيبقى السنترال بارت ستريتشد برغم ان العضله ككل اسمه تو بريفنت الان لودنج. والا كان اي عضله تقصر الستريتش ريسبتور يقصر ما يشتغلش. كل مره العضله بتقصر بالالفا الاكسترا فيوزر اللي هي ده العضله بتقصر بالالفا الجاما يشغل الاكسترا فيوزر اللي اصفر البيفر بارتس فيبقي فاهم عربي يبقي السنترال بارت ستريتشد برغم القصر الحادث في عضل فيبقي البرين لودنج ويز انفورميشن عشان تحافظ على السنتر اوف جرافيتي داخل البيسبول اريا اون سبورت. واحد من اروع المناطق في الاستشن بيكس ما بعرفش بيشرحوها ازاي اساسا اذا كان مكبلها كده. This is why gamma is. كتبنا عين امر مهم بس اقول لك حاجه ما جاش غير مره او مرتين في ثلاث عقود لانه عاوز فهم عميق عشان تفهم اهميته. فانسى Physiological significance of stretch reflex. نظري مهم في السؤال. السؤال ما قبل الأخير الأخير مش مهم. لا أهم السؤال على الإطلاق. لأن إحنا العنوان ما تنساش المادة إحنا ندرسها في السؤال. والعنوان إيه؟ Physiological significance of stretch reflex. إحنا ندرس Physiology و stretch reflex. فيبقى أهم سؤال فيه مش أنا بألف. بألف Physiology والموضوع اسمه إيه؟ يبقى أهم سؤال هو physiological significance of stretch reflex. نمرة واحدة help to maintain muscle length. أقولها بعد كده عشان تحافظ على البوزيشن. العضلة لما تطول كده العضلة contract ترجع لينث تاني. أقولها على المسل كله. تاني حاجة control of front movements. حتى برضو في عنوانين هنا في نمرة 2 فيها 2 Servo Assist Function During Muscle Contraction. كنت لسه ما بدأتوش الموضوع ده مش كده؟ بدأ يعني ما بدأتوش لسه في حد بدأ الموضوع ده هاي ده وجه بحث Servo Assist Assist يعني تساعد Servo معلش نطلع فقط معلومات عامة. اللي بيسوق عربيات عارفين ان في فرامل في كل العربيات الحديثة من 20 سنة سيربو. سيربو اسيست. يعني دي تعبيرات ميكانيكية مش تعبيرات طبية. طيب قلت فهمنا شوية عربيات وننسى الموضوع ده. زمان عبد الله لما كنت طالب سنة أولى أبويا جاب لي عربية فوكس هود. استعملها ب 300 جنيه. ده كان مبلغ ساعتها. عايز أقول لك حاجة. لما اتخرجت جاب لي عربيه 128 جنيه ب 1400 جنيه براند نيو شركه ناصر عشان تفهم يعني دي مبلغ العربيه دي كانت الفرامل مش سيرفو يعني لازم قوه الفرامل تعتمد على قوه الضغطه يعني العربيه ماشيه ببطء ادوس فرامل ببطء ماشيه بسرعه لازم اركب على تكسور واركب على الفرامل عشان تقعد والاربعه اللي واقفين جنبي يكحتوا بيهم في الارض يعني أكثر من 20 سنة تغير نظام الفرامل بقت سيرفو أسيست يعني أنت تضغط نفس الضغطة والفرامل بتتصرف تلقائيا لو سرعة بطيئة بتمسك العجل ببوم أو بضعف لو سرعة عالية بتمسكه جامد يبقى قوة الفرامل نوت ريليتد لمجهودك الماشي سيرفو أسيست معايا؟ ده الفكرة الفرامل نفس الكلام هنا احنا عاوزين نعمل كونتراكشن مقداره 10 اكشن بوتنشلز يبقى مخي يقول لي ان السيربرال كورتكس يبعت للالفا كام اكشن بوتنشل 10 مش انت عاوز تعمل هنا كونتراكشن ب 10 اكشن بوتنشل يبقى المفروض ده يبعت كام 10 اكشن هو بيبعت 2 بس للالفا خلاص طب انا عاوز كونتراكشن كله 10 ويبعت نفس الاثنين دول للجاما فالجاما نفس القصه كونتراكتد بريفرال بارتس فالسنترا بارت يحصل له ايه؟ ستريتش صح؟ فيبعت هو 8 8 و2 يبقى اللي وصل هنا 10 يعني الجاما بتاسيست الالفا الجاما بتاسيست الالفا كل مره لو انت عاوز كونتراكشن قوته 10 اكشن بوتنشال لا تجهد مخك تو كونزيرف يور برين انرجي عشان تحافظ على طاقه مخك تبعت 2 اكشن بوتنشال بس ما نلعبش الالفا بس انت عاوز 10 للالفا تبعت 2 للالفا وعن طريق كولاترال نفس الاثنين يروحوا ليه؟ جاما هما ما عندهمش الجمله واحده فالجاما تعمل ايه في البيبر بارت؟ كونتراكت فالسنتر بارت اللي هو الستريتش اريا اللي هو الريسبتور اريا ستريتش فتبعت مور اكشن بوتنشال تكلمهم لك 10 يبقى الجاما بتاسيست الالفا مفيش حاجه اسمها تشغل الالفا لوحدها دي كل مره بتشغل الالفا بتشتغل معاها الجامع. سموه حتى الفا جاما لينك في بعض الكتب. الفا جاما لينك. ايه قيمتها؟ انك انت ما تجهش مخك. مخك زي انا لما بفرم دلوقتي ما بركبش على الدريكسيون عشان اوقف العربيه، انا بدوس نص الغاره والسيرفو اسيست سيستم بتاع العربيه ساعدني انها تقعد برغم ساعتها عليها. هنا السيرفو اسيست هو مين؟ الجامع. انا عاوز كونتراكشن 10 ابعت 2 للالفا ومثلهم عن طريق اللاتر اللي يروحوا للجامع. والقصه تافهه قلناها الفرق. البريفر بارتس حصل لها ايه؟ اسمع منكم البريفر بارتس كونتراكشن. فالسنترال بارت اللي هو سيرفو ايه حصل لها ايه؟ ريتش تبعت هي مور اكشن كونتراكشن. حلو؟ ده السيرفو اسيست. تاني حاجه دامبينج فانكشن. تو دام في اللغه يعني تو انهبيت بالانجلش. بعربياتنا يعني يثبط تثبيط بالتهم مش تعبيط تثبيط معاك تثبيط يعني توقف الحاجه. حاجه رائعه الاستنشن تكسلات برضه مش شارحينها بس انا هشرحها لكم هو البيعه. هم يعني انا هقول الكلام اللي هم كاتبين هو كويس بس يعوزوا شرح. بيقول لك البرومينال تراك ده اللي بادئ من السيما كورتكس في عيب تاني. يبقى اول حاجه انه بيبعت عدد قليل من الاكشن بوتنشال. مين اللي بيكملها له؟ الضغط سيرفو اسيست. تمرين ما تعبش. في ايه تاني خطير؟ انه بيبعت الاكشن بوتنشال للالفا اللي هي رايحه للاكسترا فيوزر. هي الاكسترا فيوزر اللي احنا بنسيبها كده ودي الانترا فيوزر. بيبعتها بصوره ايريجولار يعني غير منتظم. وعليه كان المفروض الانقباض يحدث بصوره ايريجولار يبقى جيبي كده بمقسوم قصاده. يعني لو احنا شغالين ابر ولور موتور نيرون بس البيراميدال تراك والالفا بس كنا هنشتغل طريق مسرح العوايز. كان الكونتراكشن بقى ايجابي. في وجود الاسترتش فليكس الكونتراكشن ما بيبقاش ايجابي لو هما اللي كاتبينه انما بيبقى سموث. يعني هرسمها باللون الاحمر الحلو اهو. الكونتراكشن سموث كده. طيب اثبت هذا الكلام. انا لسه ما شرحتش. انا بكتب اللي هم كاتبينه. هو صح 100% اللي كاتبينه ما بقولش مش صح بس ما فيش عمق. في وجود الاسترتش ريفلكس كونتراكشن بيبقى سموث. الاثبات سهل قوي. اقطع البوستيرور رود. هل كده انا انترفيرنج مع الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون؟ يبقى العضله ما تتشلش. بس تفاجئ اي عضله تقطع لها البوستيرور رود تحرمها من الاسترتش ريفلكس الكونتراكشن يتحول من سموث الى جيركي. يبقى مين وقف الجيركي وقلبها الى سموث استرتش ريفلكس؟ ده البي ده اللي هم كاتبينه هو صح 100% بس بدون شرح. يعني الشرح كان بسيط قوي. دلوقتي البرامتر تراك بعد اكشن فريش اهو. بعدين توقف بعدين ابتدى يبعت تاني. وعليه كونتراكشن المفروض يبقى ايه؟ ريجولر. نحسبها. البيراميدال تراك بعد امبلس عملت كونتراكشن صح؟ بص الايد اهي دي ده المصل اهي. بعد امبلس عملت كونتراكشن. توقف. يبقى المفروض العضله يبتدي يحصل لها ريلاكسيشن. فكر ريلاكسيشن العضله هتطول. يبقى يتشد الانترفيوزال فايبرز فتبعت هي مور اكشن بوتنشال تو فيل دي جاب. سو ايزي معرفش ليه ما بيشرحوهاش. تاني ادي العضله بين القلم اليمين والقلم الشمال اللي هو الاحمر والاسود. البيراميدال بعت امبلس يبقى العضله بتقصر صح؟ بطل يبعت يبقى حصل لها ايه؟ ريلاكس. ريلاكس يعني ايه؟ يعني تطول. مين اللي يشتغل؟ السبندل اللي دي ستريتش ريسبتور تشتغل لما تبعت مور امبلس في الوقت اللي واقف فيه البيراميدال يبقى فين الجاب اللي واقف فيه البيراميدال فالكونتراكشن يبقى سموث. تشيل البوستيرور رود تشيل الاسترتش ريفلكس تلاقي الكونتراكشن رجع تاني الى جيرك. سهل ولا صعب؟ تاني ده طول العضله هو بقى ما بين القلبين. بيراميدال بعت امبلس يبقى العضله يحصل لها ايه؟ شورت. بطل يبعت امبلس يبقى يحصل لها ايه؟ ريلاكسيشن. يعني ايه ريلاكسيشن؟ يعني تطول. تطول يبقى السبندل هيتشاد وهو ستريتش ريسبتور يبقى يبعت هو امبلس تو فيلد جاب. فكأن المصر على طول بيجي لها امبلس فالكونتراكشن على طول يبقى مش عليه. هما كاتبين يعني نص الموضوع. صح صح 100% عشان ما بحبش يعني اسيب مش غلط بس اللي بقول ساعات بيبقى فيه اختصار يعني ايه اقولها بس محدش يزعل مخل في اختصارات مخله بالموضوع اللي بقول لك في وجود السبيشال فليكس كونتراكشن ما هوش جيرك انما بيبقى سموث شيل السبيشال فليكس يرجع جيرك كل الكلام صح يبقى مين اللي بيقلبه من جيرك الى سموث السبيشال فليكس والدليل لما تلغيه قطع التشين وود بيرجع لك طب ايه التفسير انا بقول ما تكتبوش عشان هو مش كتاب حب المال بس بورتوجيزي ما تكتبوش عشان تكتبش حاجات هو مش كاتبها لكن عشان ما تطولش وقت والوقت يبقى محدود جدا في النظر فخلينا في اللي هم بس طبعا في الشرح ما اقدرش انا يعني الا مذكره تحت لو كل الناس تاخدها وتقعد تقراها بس مع بعض نفهم ايه ده طيب نيجي اسهل وظيفه لنا ثلاثه اللي هي الماسل تون انا نسيت بص قول لي هم ولا تكتب الجيرك اخر بس بص بقول لك اختار كده احسن ناس الاداب ولا تشين السيتو اثنين متاكد مين اهم ولا مين اهم التون يبقى اثنين كل حاجه كله اثنين اثنين اثنين حلوين يبقى باب وتشين برايمري وسكند ثاني هنغلط الله يخيبك عبد الرحمن فاهمينها ولا لا تاني؟ يعني احنا دلوقتي الباص الصوت هي المهمه تبقى باب ولا تشين هي الريسبتور بتاعتها؟ طب السؤال طب ازاي ده الباب دايناميك وانت تقول ستاتيك لان الدايناميك ما بتشتغلش بس دايناميك وشويه اقل السستين ستريتش برايمر ولا سكندري؟ الاثنين امال مين اللي واحده بس؟ ايش هي؟ طيب فالماسل تون is static stretch index in the basis of muscle tone رأيي هنا بقى أنا يعني رأيي خاص الحمد لله معناها هم مش كاتبين هنا اشرح نص الجدول أنا هقوله في الصفحة اللي قبلها يعني انزل نص الجدول اللي هو على الستاتيك انه 2 و2 افريج تتميز عن أقرانيك وهم كاتبين جايبين حاجة مش معدومة بس من سؤال تاني طيب ديفينيشن طب انا بقى معاك بص الاستاتيك اهي بتاخد البرايمري والسكند برايمري والسكند ديفينيشن بتاع الماسل تون الماسل تون فولنتري ولا ريفلكس ده احنا العنوان كان ستريتش يبقى في اربع جمل هنا كل واحده مليون جنيه لازم لما تسالك دكتور سام ده سؤال مشروع عندها جدا في العمل يقول لك ديفاين الماسل تون عرف الماسل تون وده الماسل تون ده احنا ما بنفكرش فيه ده هو بيحصل ريفلكس ريفلكس طيب بص بقى الحته دي هجيب لك ونسيت في مين قوي دلوقتي الماسل تون ده بقاله انتوا قاعدين بقالكم ساعه يعني لو تعبت تبقى هتصيبك انك لو تعبت هتروح مكفي على وشي اكشلي هقولها بطريقه سفوريه اهو نفرض ان العضله عندها 10 موتور يونت فاحنا عشان ما تتعبش بنشغل خمسه ونوقف خمسه. طب لما دول يريلاكس يجي بدلهم دول. يبقى الترناتي صبت تاريخ. يعني انت لو خدت خمسه لوحدهم فيهم بيكونتراكت شويه ويريحوا شويه، كونتراكت شويه ويريحوا شويه، كونتراكت شويه ويريحوا شويه. لو كان هم دول بس اللي شغالين كنت تقعد طول ما تقعد عامل فيها كده. يعني صبت تاني بشكل كلونس. انما لما الخمسه السود بيريحوا بيطلع بدلهم الخمسه حمر دول بحيث الابر ليميت كانه تلتا بس يعني الشكل العام تيتانيك بس هو مش تيتانيك هو كل خمسه صار تيتانيك بس ايه اللي خلى الشكل كونتينيوس؟ انهم الترنيتي طيب الديفينيشن اربع كلمات لازم بتقعد كده بتقعد تسمعهم واحده واحده ريفلكس صار تيتانيك الترنيتي وكونتينيوس ما بيوقفش الريزاكت ليه ازاي تنزل جيرك صدر كونتراكشن بعديه صدر ريلاكسيشن شغال على طول ريفلكس سب تانيك الترنيت كونتينيوس سهل ولا صعب؟ اكتب لي جنبها الاستاذه الدكتوره ابتسام ده سؤال مشهور ليك ابتسام هي بتاعت الكوره هناك، هي هتبقى ريس بس بعد الكوره بنتها. بس معايا ابو الدكتور سام كان في شوجي يعني العيله والبيت والحديده. بس معايا ابو الدكتور سام الدكتور هناك اللي هو الدكتور محمد ده برضه استاذ بس في السعوديه ده استاذ عندنا محمد ده مش عارف ده حاجه كده ده ما بس كان من فتره فوق يعني لو احنا بنلاقي مع بعض معلش ده سؤال مشهور لاستاذنا الدكتور سام يقول لك عرف مصر ومش عايز عظم بقى كلها انفكشن عليه مفيش العظم اي اربع جمل عاوزه تسمعه اي عظم مش هتسمعه وفي الهدية انا حاطط لك طول تحتيه عشان ما تفكرش. طيب. بعد كده هسألك سؤالين. طب ايه اللي خلى العضلة في حالة continuous sustained stretch؟ انها في حالة continuous stretch؟ ايه اللي خلاها في حالة continuous contraction؟ انها في حالة continuous stretch؟ ليه بقى التلات اسباب؟ تعال نبص مع بعض. سببين احنا قلناه قبل كده هو الستريتش ريسبتور ده بيشتغل في حالتين لو العضله ككل شدت او ممكن من غير ما العضله تشتغل بتتشد انها بتشغل مين؟ ما في عندهمش الجمله دي بتشغل مين؟ الجاما والجاما كونتراكت ال فالسنتر بامب اللي هو الستريتش ريسبتور فدي سببين من الثلاثه فبص معايا رحمه الله استاذي الدكتور محمد طلعت كان يقول لنا الاتي جمله حلوه قوي بص يا اولاد المسافة بين الأوريجن والإنسيرشن لجميع العضلات في جسمك، جميع العضلات أطول من الطول الفعلي لأي عضلة. يعني ربنا خلق قاصد المسافة بين الأوريجن والإنسيرشن أطول من أي عضلة. وعليه أي عضلة عشان تعلقها ما بين الأوريجن والإنسيرشن لازم تبقى في حالة كونتينوس إيه؟ ماشي؟ وبالتالي يبقى فيها كونتينوس كونتراكشن هو الطول. ده السبب الأول. تاني سبب أهو لسه إيه؟ ان الفاسيليتاتوري سنتر بتزود الجاما في النهار ففي الجمل البريفرال بارتس يحصل لها ايه؟ البريفرال بارتس كونتراكشن السنتر بارت اللي هو السنتر يحصل له ايه؟ ستريتش تبع بوينت عشان كده الطول اكتر الصبح من وانت نايم بيشتغل انريكي انك مش محتاج تون مش عاوز سبورت حاجه انت حته لحمه متلقاها على السرير صح؟ مفيش اوضاع طيب ثالث سبب الجرامي بتفسر ليه الماسل تون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز بص معايا ناخد الابر بليم كده بالجرافيتي عاوز يقع كده يبقى انهي عضلات تشد البايسبس اللي هم الفلكسس عشان كده التون اكتر في الفلكسس بالعكس اللي هو ايه الجرافيتي عاوزه تنزلني كده لو سبت روحي بدون تون افرض ان انا جالي اغماء هقع كده صح؟ يبقى الجرافيتي بتشد الاكستنسوس فلما بنزل كده الكوادريسبس بتحصل لها بتشد فعشان كده في مور تون في الاكستنسور يبقى ليه التون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز؟ لان الجرافيتي بتشد الانتي جرافيتي ماسل قوي وتفهمها ببساطه شديده الجرافيتي عاوزه تعمل ايه في ايدك؟ توقعها كده يبقى تشد مين؟ البايسبس اللي هي الفلكس عشان كده في مور تون في الفلكس طب الجرافيتي في رقبتي وفي الباك عاوزه تعمل كده في رجليا يبقى الانتي جرافيتي هما الاكستنسورز اوف نيك اكستنسورز اوف باك اكستنسورز اوف لورنينج يبقى مين العضلات اللي مشدوده في جسمك اكتر؟ الانتي جرافيتي مصر بفعل ايه؟ الجرافيتي فالتون يبقى اكتر فين؟ في الانتي جرافيتي مصر اللي هما ما تلخبطهمش الابر ايه من الفلكسورز الباقي كله اكستنسورز ساعات بقى يحب يلخبطك يعني يختار ذكائك شو فيه دلوقتي الجوك الجرافيتي عاوزه يبقى دول هيتشدوا يبقى في مور تون في الاليفيتورز او ذا جيم يعني كلها تفكير الجرافيتي حاول توقع فتشد العضله دي يبقى لازم يبقى دي اتشدت اكتر يبقى فيها تون اكتر يبقى التون اكتر ملخص في الانتي جرافيتي ماسلز التون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز مو بصيه الجرافيتي عاوزه تعمل ايدي كده يبقى الانتي جرافيتي مش ده الجرافيتي عاوزه يبقى الانتي جرافيتي هما اكستنسورز وهنا سهل سهل صعب بس الكبار شويه يبقى ثلاث اسباب العضله فيها تون لان الريسبتور مشدوده لان العضله ككل مشدوده من المسافه بالاوريجين سيشن اكتر. تاني حاجه الجاما بتشدها اكتر خصوصا في النهار عشان كده طول اكتر الصبح لو انت نايم، وبعدين اكتر في الانتي ريبتي ماسلز. قال بعد كده هتسالوها دكتور حسام جميل قوي، قول لي ده على فكره غير النظري عملي، ماسل تون يبتدي عليه عملي. يعني دي هتلاقوها في الاسئله اللي على الوايت بورد وبرنكم عليها. Skeletal muscle tone is maintained without fatigue. دايرة حوالين without fatigue. ليه ما بيتعبش؟ لثلاث أسباب. بص للرسمة دي هتلاقي فيها اثنين. لأنه subtitanic مش titanic. يعني العضلة بتكونتراكت شوية وبتريح شوية. وألترنيتنج بيتبادلوا مع بعض. بعدين خدنا في سنة أولى إن في نوعين من المسل فايبرز داخل أي عضلة. سلو اللي هي ريد اللي هي ما بتتعبش. والميل هي اساس فاكر البقره والفرخ بتتحرك قوي بتتابع البقره لو لكن بتتعبش. الماسل تون اللي بيساهم في اي نوع من الماسل فايبر غالبا السلو اللي هو الريد اللي هما ما بيتعبوش نطش البديل. يبقى ليه كام سبب قاعد بقالك ساعه ونص وما اتكونتش؟ لانه صد تاني ولانه الترنيتنج ولان اللي بيشارك هو الريد. طب فانكشن كده ماسل تون من اهم وظيفه طبعا بالتنتين اربع حاجات بس اهم واحده بالتنتين بادي بوش. انا اهو بالتون بس من غير ما افكر واقف كده زي الفل وانتوا قاعدين زي الفل ما تكونتوش كده بسبب المصل تون. منتين بادي تمبرتشر في البرد الواحد يقولوا في شيفت من البرد صار لما تزود التون ده بيزود عشان مين يفتكر في الميتابوليزم باذن الله يزود الهيت برودكشن مش 10% 100% ضعف. الناس بتتكلم في السويدي يقول لك انا نشفت يعني زودت التور من البرد هيزودها 100% يبقى 200 بادي بوش. بعدين نمرة ثلاثة خدناها السنة اللي فاتت الماسل تون ده البري فور الهارت. الهارت السنتر هارت بيضخ بالارتز. طب مين يضخ بالفينز؟ يرجع التوف بتاعت الجاسترو كيميكس فاكرينهم؟ قالوا لكم الدكتور مين قد الدكتور ايهاب؟ شوف الصفحة من فضلك. ثالث حاجة background for run three movements. دي آخر وظيفة نفهم عندها الصفحة دي بس آخر صفحة دي مش هناخد الصفحة دي بس هو الفكرة زي ما بقول إن أنا ما بحبش أشرح اللي هما كاتبينه فقط لا ياخد وقت ولا يتكلم عادي ما تحس تاخد معانا ساعه الا ربع وتديها لك انك فاهم بس مش تبقى فاهم الاثنين المفروض. بقى حته جايه جميله الباك جراوند لازم اي موفمنت ساعات الباك جراوند يعني انا عشان اكتب لازم اسبب اسمي في وضع معين ما اقدرش اكتب اسمي السابق عشان اجيب حاجه من تحت الكرسي لازم اسبب اسمي في وضع معين. كل موفمنتس لها وضع معين، هيجي لنا عيان ما عندوش تورس اسمه سوسو سايب خالص عنده سيرينا بايز. سوسو ده عمال ماشي كده عارفين بتوع السيرينا بتلاقيهم ماشيين في الشارع ساعات العيان عمال كده. قول لي ده يقدر يمسك كوبايه ولا يقدر يكتب؟ ما يقدرش لان ما فيش باك جراوند ماسل تون. يبقى اي موفمنتس عاوزه باك جراوند ماسل تون. دلوقتي كده حته جميله قوي بقى احنا قلنا ان الجاما دي مين اللي بيشغلها؟ في 4 سوبرا سباينال فاسيلتاتوري سنتر و5 سوبرا سباينال انهبيتوري سنتر. سؤال نظري مهم وفي يقيني ان ده اهم واحد من اهم الفاونديشن لفهم الاعصاب نيورولوجي وامراض باطنة. لو فهمت الحته دي معايا تبقى واحد من الاركان الاساسيه في اربع خمس حتت في النيورولوجي يعتمد على فهم السيرش لدرجه ان كثير من الزملاء في امراض باطنه يجي الطالب يقول لك ده كويس كل حاجه بس مش كويس في النيورولوجي. ياخدوا النيورولوجي مع واحد تاني يعني ياخدوا امراض باطنه كلها مع واحد اللي هي من ضمنها النيورولوجي يقول لك بس هو ضعيف جدا في النيورولوجي. ياخدوا النيورولوجي مع شخص متخصص. وفي سنه من السنوات على فكره لا ما عنديش وقت بالاضافه للسيرجي الطالب لازم تشرح لنا النيورولوجي. احنا خدنا باطنه مع فلان انت تشرح لنا النيورولوجي. شرحت النيورولوجي كأمراض باطنة بقى اللي قلت لكم قبل كده كأمراض باطنة. الحتة دي مهمة جدا. الفهم ربنا. انا عاوز استنتجك الاول عشان تسمع. دلوقتي في 4 سنتر يزودوا التون في جسمك، مقابلهم 5 يعملوا التون عن طريق الجمرين. فاهم انت؟ فسيلتابري هم الجمل ما عندهمش غيرها، هي جمله واحده في كل الموضوع. فسيلتابري كونتراكت البريفرال بارت، فالسنتر بارت تبقى ستريتشد، فالريسبتور يشتغل اكتر فالتون يزيد. قلنا يبقى بالعكس، وقلنا هنجاوب ليه 4 بمواد 5. 4 فسيلتابري و5 انجليزي. انا ما عاوز استثيرك تسمعها. لو باظ واحد من الفاسيلتاتوري زي سوسو اللي هجيبه لكم بتاع السربيلم، يبقى هيحصل بريدومينانس اوف انهبيشن. فسوسو ده ما عندوش تون سايد خالص، يعني لما يمشي اكسسيف سوينج اوف ارم خلاص، وبعدين لما يتكلم اكسسيف موفمنت اوف فيشال ماسك. لكن لو بوظت واحد من الانهبيتوري هيحصل بريدومينانس اوف فاسيلتيشن، يبقى التون يبقى زايد. هتلاقي العام بالعكس تماما بتاع الباركنسونيزم، العام لما يمشي شورت ستيبج وما يهزش ايديه مخش تكون زايد جدا. وبعدين لما يتكلم سبريشن ليس فيس، مفيش حركات وش، ماسك فيس. يبقى انا استصرتك تعرف مين الاربعه سنتر لو باظ واحد فيهم العام يسيب لانهم فاسيلتاتوري، ومين الخمسة سنتر لو باظ واحد فيهم العيان يخشب لانهم انهبيت. تبقى فاهم قيمة الكلام ده، مش محاضرة هنا. لو لما تفهم دي هتبقى تون بقية زملائك في 9 حاجات عارف قبل ما تدخل على العيان عنده مخشب ولا عنده سايب. باظ الفاسيلتاتوري يسيب، باظ واحد في الانهبيتوري يخشب. تعبت في الصفحة دي عامل لها رسمة، أنا عامل رسمتين بس، خدت رسمة بتاعتها ورا. الرسمة دي عاملها صار اي رسمة مهمة عاملها لك. دي رسمة تانية اهي. ايه؟ وقطعت الورع لان ما كنت ظابط الاثنين وصل بعض، انت لو ظبطتها هتبقى احسن. أربعة سنتر فاسيلتاتوري يقابلهم 5 انهبيتوري. هنا هكتب الفاسيلتاتوري أهو، وهنا هكتب الانهبيتوري. أول ثلاثة فيهم مقابلة تسهل الحفظ والاستيعاب. أريا 4 في السريبرال كورتيك دي فاسيلتاتوري. أريا 4 كده حاططه في جدول زي الكتاب، قصادها اريا 4 اس. حتى اس هنا ستاندز فور سبريسور، انها بتنهيب. يبقى اريا 4 بس الدبل لو وسطها تسيب. اريا 4 اس سبريسور انهيبيتور، وسطها تخش. طيب النيو سيريبيلم جديد فاسيلتاتي، هنحط الناحية التانية الفيليو سيريبيلم. فيليو يعني قديم. عملتها لكم السنة اللي فاتت، قلت لكم اللي بيدرسوا الديناصورات فيهم فيليو انتولوجيست. فيليو يعني بتاع القديمة. وقلت أكتر نسبة ديناصورات هو في الأرجنتين. برافو عليك. طيب الفاسيليتاتوري تيكو فورميشن، طبعا ده اسم واضح. الفاسيلتاتوري دي فورميشن يبقى ده فاسيلتاتوري. هنحط قصاده الناحية التانية انهبيتوري دي فورميشن. كده خلصت المقابلة. اريا 4 4 اس نيو سيريبيلم بالي سيريبيلم فاسيلتاتوري دي فورميشن انهبيتوري دي فورميشن. خد بالك بقى من اللي جاي لي، ان هو ده الأسئلة. الفيستيبولار نيوكلاس دي فاسيلتاتوري. هنا بقى يقابلها حاجتين، يقابلها الريد نيوكلياس والبيزال جانجليا. مش كده دول 5؟ يبقى تاني انا سهلت لك الحفظ. اللون اسود فيه مقابله اريا 4 4S نيو سيريبيلم بيليو سيريبيلم فاسيلتاتو ديفورميشن انهبيتور ديفورميشن. طيب وبعد كده المعادلة بتسعة مقصوش عشان الناس اللي عندها سبيشل تسعة وربع وبعدين الستيميلر نيوكلاس قصادها ريد نيوكلاس اند فيزا جاي خد بالك انا عادل الجملة الثانية ركز فيها كويس أوي اتفق الفاسيليتاتوري فيما بينهم انه مش اي واحد يبعت فاسيليتات الجاما مش اي واحد يفاسيليتات الجاما ان هما يبعتوا للفاسيليتاتوري تيكا فورميشن والفاسيليتاتوري تيكا فورميشن يبعت فاسيليتات الجاما يعني وكلوا بالعربي الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن اتفق الفاسيليتاتوري بقول جمل ادبيه يعني عشان تحفظ اسهل من جمل علميه اتفق الفاسيليتاتوري فيما بينهم ان مش اي واحد يبعت فاسيليتات الجاما يوكلوا عنهم الفاسيليتاتوري تيكا ايه فورميشن هم يبعتوا الفاسيليتات تيكا فورميشن وهو يبعت الفاسيليتات الجاما وهكذا فعل الانهبيتور وكلوا ما بينهم الانهبيتور تيكا فورميشن وهو يبعت الانهبيت الجاما تمام مين رفض الوكاله الجمله الثالثه مهمه جدا في الام اس كيو مين قال لا انا هشتغل بنفسي في الاستيبر نيوكلس بتبعت انهبت الفاسيليتيت الجاما بنفسها عن طريق الاستيبر سبينال تراكت وهكذا فعل الريد نيوكلس بتبعت انهبت الجاما انا بحفظها بطريقه كده عشان تفتكر مين السنتر الوحيد اللي رفض الوكاله يعني كل الفاسيليتات اللي يوكلوا الفاسيليتات دي كونفورميشن وكل الانهبيتوري فكروا الانهبيتوري بتيكولار فورميشن دي مثلا مشهور جدا وهو حقيقي بقى في المال يقول لك لا كرامه لنبي اكمل في وطني يعني كل الانبياء مين الناس اللي رفضوهم او الناس اللي هم اهلهم هم اكتر ناس رفضوهم نفس المنطق هنا اقرب واحد للتيكولار فورميشن البستيبر نوكلس اللي هي مزروعه جوه التيكولار فورميشن اللي هي اسهل واحده تستخدم الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن قالت بنفسي مش هبعت عن طريق التيكو سباينر هبعت بالستيكو سباينر وهكذا فعلت ريد نيوكلاس اللي هي جزء من التيكو فورميشن بعتت عن طريق روبرو سباينر روبرو سباينر معلومه الرابعه انا عادل المعلومات يبقى عندي دلوقتي دي فاسيليتاتوري التيكو سباينر والانهبيتور تيكا سباينر الفاسيليتاتوري تيكا سباينر ماشي في الفنترال كولم دي مهمة جدا في علم النيورولوجي. ما دام دي ماشي في اللاترال كولم. بص معايا عشان تبقى فاهم في النيورولوجي. السباينال كورد في فنترال وفي اسف فنترال وفي لاترال دورس. ركز في الفنترال واللاترال. خلاص دي اخر حتة وهنمشي. متقلقش ركز معايا. الفنترال دي فاسيليتاتوري بتزود. اللاترال دي انهبيتوري طب جاوب السؤال ده في الام اس كيو يبقى قبل ما تدخل على عيان عنده ليجن في الفنترال كولم اوف ذا سباين اوف ذا سباين فور يبقى ده عنده انهبيشن عنده فاسيليتيشن بص على الانهبيشن عنده انهبيشن الفاسيليتيشن في الفنترال بينما لو في ليجن في اللاترال يعني وسط الانهبيشن يبقى عنده بريدومينانس اوف فاسيليتيشن تصنع الاجابه بطريقه سهله عشان ما تنساش الفاسيليتيشن في الفنترال احنا ما عندناش في العربي حرف اف وبي الفاسيليتيشن في الفنترال يبقى بالاكسكلوجن الانهبيشن في اللاترال معلومه بقى كده جميله جدا الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن غير ان هو وكيل الفاسيليتاتوري هو بنفسه بيعمل فاسيليتيشن من غيره من غير ما يبعتوا له هو الفاسيليتيت عنده انترنسك اكتيفيتي بينما الانهبيتوري تيكا فورميشن مجرد فانل ام بيجمع الانهبيشن من ناس ثانيه لكن هو نفسه ما عندوش انترنسك اكتيفيتي يعني لوحده ما يعرفش يعمل انهبيشن اظن دلوقتي جبت السؤال واي اربعه فاسيليتاتوري وخمسه انهبيتوري لان هم في حقيقه الامر اربعه فاسيليتاتوري واربعه انهبيتوري لان الانهبيتوري تيكا فورميشن ملوش قيمه لوحده هاز نو انترنسك activity. It acts as a funnel that connects the inhibition from other sites. دي واحد من أصعب الخمس جمل مش بس بقى عندنا في السي ان اس في النيورولوجي. عايزهم تاني، اهم جمله رقم واحد انك تبقى حافظ كطبيب مين السنتر اللي بيعملوا فاسيليتيشن لو واحد فيهم باظ العيان هيسيب، ومين الخمسه اللي بيعملوا انيبيشن لو واحد فيهم باظ العيان هيخش. انا اقول واحده بتقول الثانيه اريا 4 يقابلها فورس نير سيربيلا يقابلها تيو سيربيلا فاسيليتات دي كونفورميشن. خلص المقابله باللون الاحمر هنا بيستيلو نيوكلاس، يبقى كنا اربعه هنا ريد نيوكلاس. المعلومه الثانيه اتفقوا في بينهم ان يوكلوا مين الوكيل للاثنين؟ الجمله الثالثه من رفض الوكاله في الحالتين؟ اقرب واحد تيجي فورميشن هنا البيستيلو نيوكلاس بالبيستيلو سبايك، وهنا ريد نيوكلاس بالروبرو سبايك. الجمله اللي بعد كده الفاسيليتيشن انهبيشن، واحد فيهم ماشي بالفنترا كولم والتاني باللاترا كولم. الفاسيليتيشن ماشي بالي كولم يعني الفاسيليتيشن تيجا فورميشن ده ماشي بالفنترا كولم، الانهبيتوري ماشي باللاترا كولم. معلومه رقم خمسه مين ما عندوش انترنسك اكتيفيتي؟ كل واحده لوحدها دي سؤال انهبيتوري، وعشان كده ده بيفصل ليه 5 اصل 4 هم اكشن 4 اصل 4. معلومه رقم سته اللي قلناها قبل كده الفاسيليتيشن انهبيشن بيروح للجاما والجاما تبعت للالفا. بص للرسم ولا بيروح للالفا دايركتلي؟ ايه رايك الرسم بيقول ايه؟ بيروح للجاما والجاما تشغل الالفا، بيروح للجاما والجاما تشغل الالفا، جاما والجاما تشغل الالفا. تعقيب في سؤال عملي مهم جدا، في اشهر مرض عصبي في العالم مين اكثر مرض عصبي اشتهر بنصفه؟ انفيجن. ياما كلنا عارفين عيين جالهم ستروك وجالهم اشتهر بنصفه. عملنا تجربة على انيمال هنشوفها دلوقتي حالا في الاثنين اسمه دي سيربت انيمال. بنقطع في الدي سيربت انيمال ما بين البوند والمضلة اهو اللي انا عامل لك الخط ده. هتيجي لاي انيمال وعملنا التجربة دي 100 مرة وتقطع ما بين البوند والمضلة في البرين ستام، يبقى كل اللي فوق ده مش فانكشن مش شغال بما فيه السيربت، عشان كده بيسموه دي سيريبريت انيمال. بيسموه دي سيريبريت. جاوب السؤال. ناحيه الفاسيليتيشن مين اللي فاضل؟ الفاسيليتاتور تيجا فورميشن والستيبل ريوكس. وناحيه الانيبيشن مين اللي فاضل؟ ما حدش، لان الانيبيتور تيجا فورميشن ده اللي هو فاضل ملوش انترنسك اكتيفيتي. يبقى في هذا الانيمال يحصل بريدومينانس اوف ايه؟ فاسيليتيشن. immediately بعد ثانية اما تقطع ما بين البوند والمضلة في سيب الانيمال تلاقي خد وضع كاركترستيك arched back extended forelimbs elevated tail extended head. يبقى مش بقول على طول كده نفس الليجن في الانسان هو هو اللي حكيته لكم، بس بدل ما بين البوند والمضلة بيبقى في الانترنال كبسول. immediately اول ما الانترنال كبسول تبص بس في نص الجسم بس لرحمة ربنا مش في الجسم كله زي هنا، تلاقي الشخص بقى عنده ريجيتي في الانتي جرافتي ماسل. كل اللي بيبتشك بيبقى عندهم فانيين ايدو كده وفانيين بلوه لو عارفينه. تبقى فاهم ايه اللي حصل؟ ان ليجن في الانترنال كبسول اللي هو يقابله في الايمن ما بين البونز والمضله بيسيب الفاسيليتات اللي فورميشن اللي هو شغال انتنسك اكتيفيتي والبيسيب نيوكلس. انما الناحيه الثانيه بيسيب مين؟ اللي هو ليه قيمه؟ لا. ففي هذا الانسان اللي عنده هيميفيجا او الانيمال اللي عنده دي سيرتوجيتي اللي عنده ماكسيمم تون في الانتي جرافيتي ماسلز. اخر جمله بعد ما عايزها تاني ونمشي. الدي سيرتوجيتي اللي هي اشهر مرض عصبي للانسان اللي هو الشعر النصفي. اوف ريفلكس نيتشر عن طريق الجاما ريفلكسلي ولا اوف دايركت نيتشر يعني فاسيليتيشن بيروح للالفا دايركت؟ جاوب. بص بالرسم. جاما ريفلكسلي. بروف هذا الكلام طبعا في الانيمال مش الانسان. اقطع الاوسيرود لو كان الفاسيليتيشن وده غلط رايح دايركت للالفا كان يتاثر بقطع الاوسيرود؟ لا. لكن لما تقطع الاوسيرود وهو بيروح عن طريق الاوسيرود احنا الجاما وعن طريق الاوسيرود للالفا ايميديت لو قطعت في الانسان بس ما بنعملوش بنعمله في الانيمال الاوسيرود بتاعت العضلات اللي فيها ريجيتي تضيع ريجيتي. دالة على انها اوف ريفلكس نيتشر، الجاما ريفلكس دي النوت الفا دايت. عيدة تاني وهنمشي في دقيقتين. انتوا هتساعدوني. خمس جمل اول اساسيه في الجدول لفهم النيورولوجي مش لفهم السي ان اس.